بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن مظاهر الكسب الحرام وعلاقتها بالترف وكيفية علاجها، نتناول في هذه الحلقة الاعتدال والتوازن، وأيضا هو من الأمور التي تعالج الترف، أو هي ربما الخلال والأخلاق النبيلة التي تغرس في الإنسان بعد، أو يسعى الإنسان لغرسها في نفسه بعد التخلي عن الترف. وطبعا هذه قضايا مصطلحات، يعني هل هي نتيجة أو أنها خلق جديد، يعني كل ذلك لا يهم، العبرة بالحقائق لا بالألفاظ التي تدل عليها، العبرة بالمعاني ولا بالتصنيفات. ولذلك نجد يعني قائدا المسيرة القرآنية يهتمان كثيرا بالدعوة للاعتدال والتوازن في كل شيء، ولأن الأخلاق يعني ركن أساسي من أركانها الاعتدال، والشخصية المسلمة من صفاتها أركانها الأساسية الاتزان، وحتى في ما يسمى في المسؤوليات الكبرى وحتى في المشروع الحضاري للأمة يقوم على التوازن، بحيث يعني بين الصرف وغيرها، كما سنرى إن شاء الله عند الحديث عن المشروع الحضاري. ولذلك التوازن شيء أساسي وهو مرتبط بالكون جميعا، الله تعالى جعل في الكون هذا التوازن ودعانا إلى ممارسته في حياتنا. تكلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن هذا المعنى، عن الاعتدال والتوازن باعتبارهما الحاميان من كل مظاهر الترف، يعني في محال مختلفة، من ذلك عند حديثه عن قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. طبعا هو في حديثه عن في دروسه عن صفات عباد الرحمن أن تأتي هذه الصفة، حيث قدم لذلك بقوله: المال نعمة أعطاك الله سبحانه وتعالى، لهذه النعمة وكذلك مسؤولية، يعني كل نعمة ترتبط بها مسؤولية، يعني هي نعمة إن أحسنت أداءها، إن أحسنت التعامل معها، إن شعرت أنك ستسأل عنها، لكن هي فتنة، وهي إن لم تعرف كيف هذا الأمر. دائما الإنسان ينظر إلى هذه الأمور بهذا الاعتبار، يقال له هذا المال هو نعمة، يقول نعم إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يجعله نعمة. علامة كونه نعمة أن الإنسان، أن النعمة تولد النعمة، يعني هذا المال الذي اكتسبته في الدنيا يولد لي الشكر ويولد لي الأجر في الآخرة. أما إذا كان هذا المال يولد لي الوزر ويولد لي العذاب، فهو كما يقال قنبلة موقوتة، يعني مجرد قنبلة مزخرفة مزينة ستنفجر في الوقت المناسب. لذلك النعمة هي نعمة، نعم الله تعالى أرسلها باعتبارها نعمة، ولكنها قد تتحول إلى قنبلة تنفجر في صاحبها إن لم يحسن التعامل معها. يعني مثل ما مثال يعني ما يسمى بالمفاعلات النووية، المفاعلات النووية ممكن أن تستخدم سلميا فتنتج الكهرباء النظيفة وتنتج الكثير، تيسر على البلد يعني أشياء كثيرة، ولكنها قد تستخدم لصناعة القنبلة النووية، وتلك القنبلة النووية تحول كل شيء، تدمر كل شيء. فلذلك كل نعمة يعني إلى الله تعالى يرسلها باعتبارها نعمة، وفي نفس الوقت اختبار، فالذي يتناولها باعتبارها نعمة مصحوبة نعمة ومسؤولية سينجح، أما الذي يراها نعمة فقط فهنا ولا يرى أنه مسؤول ويتصور أنه يتعامل معها بمزاجه، هنا تقع الخطأ. يقول السيد عبد الملك: المال نعمة أعطاك الله سبحانه وتعالى ومسؤولية، ويرتبط بالمال مسؤوليات كبيرة في هذه الحياة، ويريد الله منك أن تشكر نعمه عليك وعطاءه لكل الأشياء المادية، يعني المال نقدا أو كل ما مكنك الله فيه من إمكانات هي نعمة عليك، وما بيدك من هذه النعم يجب أن تتعامل معه بمسؤولية، تعتبر أنك وكيل فيه ولست صاحبه، مثل شخص يوكل شخص في مصنع، أن يكون شخص عادي فقير ليس لديه شيء فيقول له: أنا وكلتك لديك مرتب، ولكن أنت كل ما في هذا المصنع أنت تديره بحسب الشروط التي أضعه لك. يعني هل يذهب هذا الشخص ويتعامل مع المسؤولية، يتعامل أنها غنيمة، أم يتعامل على ضوء أنها مسؤولية وأنه مؤتمن على ذلك؟ على ذلك هكذا الأمر، الإنسان فقير، الله تعالى هو الذي أغناه وبين له ماذا يفعل في ذلك المال، عندما يشعر الشخص أن المال ليس ماله، مال الله، حتى عندما يعطيه يعطيه بسهولة. يعني الآن مثلا الناس الذين يعملون في البنوك وتجده له مرتب، وربما مرتب محدود، فيأتي الناس الموظفين، الناس الذين يتعاملون مع ذلك البنك، فيعطيهم أمواله، شخص له مرتب، شخص له وديعة، فيأخذون أمواله. هل يعني لا يعطيهم أم أنه يعطيهم؟ يعني لا يتصور أن ذلك المال ماله. هكذا للأسف البشر الآن عندما يغتنون لا يتصورون أن ذلك المال مال الله، أنهم مجرد موظفين. إذا أتاك شخص له حق في ذلك المال أعطيه ذلك المال. ما هو حقك من المال؟ هو ما يكفيك، مثل ذلك الموظف الذي ينال مرتب، فما يكفيك من المال وليس مال. يعني المؤمن يتعامل مع المال على هذا الأساس. هل ذلك الموظف يحزن عندما يأتي شخص ويأخذ المرتب؟ لا يحزن، لماذا؟ هذا حقه، هذا المال ليس مالي. ولذلك لماذا الشخص، بعض الناس هل يطلب العوض عندما يعطي لذلك المرتب للشخص الذي يأتي يقول له المال ثم يقول أعطيني عوض؟ لا يقول ذلك. لماذا؟ لأن هذا المال ماله. فلماذا الإنسان عندما يعطي المال مال الله يعطيه أن يطلب العوض، وربما يحزن لإعطائه، وربما يحزن أو يتصور أن الله أرهقه بذلك التكليف؟ فالإشكالية ناتجة في النظرة الخاطئة للمال، عندما يتصور أن المال ماله وآتوه من مال الله الذي مال الله. الإنسان ما دوره فيه؟ الإنسان فقط مستخلف، وكيل فيه، موظف فيه، وليس ماله. طبعا هذه النظرة هي التي تحمي الإنسان من الوقوع في الترف، وتحميه من كل الأشكال التبذير ونحوها، ويتعامل مع المال باعتباره مسؤولية وليس نعمة مجردة، نعمة ومسؤولية. مثل ذلك الموظف يحمد الله، يقول هذه نعمة أنعم الله بها علي أن أعمل في هذا البنك وأنال مرتب وفقط، وفي نفس الوقت يقول مسؤولية، لأن خطأ بسيط أرتكبه قد يسبب لي حسابا عسيرا وأطرد من وظيفتي وغير ذلك. فلذلك هكذا يعتقد أنه موظف عند الله، وليس عندما يكون موظف عند الله، الله لا يحتاج إلى كاميرات ولا يحتاج إلى محاسبين يأتون وينظرون هل اختلس أم لا. الله تعالى يراقب كل التفاصيل. ولذلك يعني هذه النظرة وما معها من الشعور بالرقابة الإلهية هي التي تحمي الإنسان من الوقوع في براثن أو في كيد الشيطان أو في مطامع نفسه الأمارة. ثم ذكر السيد عبد الملك أهمية التوازن في كل الشؤون. قال هذا الاتزان، هذا التوازن في الإنفاق هو هادف ومهم، لأن هناك مسؤوليات أخرى تتصل بالجانب المالي. إذا عندك مال أنت معني بالإنفاق في سبيل الله كواحدة من أهم مسؤولياتك وواجباتك المالية. عندك مسألة الزكاة، مسألة الإحسان والصدقات، عندك الإنفاق في وجوه البر. فإذا كنت متزنا في نفقاتك المنزلية واحتياجاتك في الحياة وتتصرف بشكل متزن، فهذا سيتيح لك المجال إلى أن تلتفت إلى بقية المسؤوليات التي عليك، مثل ما ذكرنا عن الاقتصاد والتدبير. والإنسان يعرف الذي عندما يكون الشخص مدبرا ويعرف كيف يتصرف فسيبذل له مال زائد، ذلك المال يمكنه أن يمارس به الكثير من أعمال الخير، بخلاف ذلك الذي يصبح يتحول ذلك المال الزائد عنده إلى قمامة يرميها، لا هو ينال أجرا ولا هو طبعا أنفق، لا هو يعني ربما استفاد، فقط الاستفادة منه القمامة، ويحاسب عليه ويتحول إلى أخ من إخوان الشياطين، المبذر إخوان من إخوان الشياطين. ثم ذكر الأضرار المرتبطة بالإسراف، يعني الشخص الذي لا يتوازن، طبعا التوازن في كل الحياة لأن الإنفاق جزء من هذا الأمر، فالأضرار يعني الإسراف هو طبعا مخالف للاتزان، مخالف للاعتدال. فقال الإسراف هو تجاوز الحد في النفقة من حيث الإنفاق، مثلا في معصية الله. يعني هذا الإسراف هو يعني حتى الله تعالى يذكر يعني الأقوام الذين عذبوا بسبب كونهم مسرفين، الإنفاق في معصية الله، أي مال تصرفه في معصية أو في باطل هو إسراف حتى لو كان قليلا. لا يقول شخص فقط أنفقت جزء بسيط، يعني هو إسراف، أنت أسرفت المبالغة أيضا. مثلا عندما تشتري شيئا تافها بمبلغ كبير جدا، أو تنفق أموالا طائلة جدا في أشياء تافهة، هذا عبث. فكل ما تنفقه في معصية الله كل ما يزيد عن الحاجة، حتى لو كان حلالا، ولكن تشتريه بأموال كبيرة جدا، يعني أموال كما ذكرنا سابقا يمكن أن تكفي أسر كاملة ولمدة طويلة، شهر كامل كما ذكر عن الذين يهتمون بشراء القاتل الغالي وغير ذلك. كيف يتحول يعني ربما لمرة واحدة يعني قيمة شهر كامل؟ يقول أصبح إما للمباهات والتعالي به، أو كذلك فيه معصية، وجه من وجوه المعصية والفساد، ويعتبر إسرافا وتجاوزا. ثم ذكر معنى التبذير وبعض مظاهره، وقال التبذير كذلك الإضاعة والعبث بالنعمة. مثلا البعض يحضرون كميات كبيرة من الطعام إما في المنزل أو فيما يشترونه في المطعم ويبقى الكثير منه، كما ذكرنا ذلك سابقا. ثم ذكر مثالا كذلك على الماء والإسراف في المال في الماء. طبعا سيد عبد الملك يذكر هذا في محال مختلفة ليوجه ليربي الواقع، ليعيد التوازن، ليعيد للأمة توازنها، لأن هذه الأمور أحيانا قد لا نجد اهتمام كبير بها أو يذكرونها هكذا عرضا، فلذلك تحتاج إلى كثرة التذكير والاهتمام بها. ثم ذكر مثالا آخر على الإسراف المتعلق بالأموال، فقال تصرفاتنا المالية يفترض أن تكون متطابقة مع الاحتياج وضمن أولويات هادفة في الحياة، وبمحافظة على ما أولانا الله وأعطانا من النعم وما مكننا منه. لا ينفق الإنسان أموالا في تفاهة، أموال كثيرة في معصية، في أشياء ربما لا يحتاجها، يقول هذا ذنب عظيم، هذا كفران للنعمة عندما تصرف الأموال في معصية الله، إما في دعم باطل، وإما في الحصول على حرام، وإما لتتمكن من فعل حرام. أولا لا تتصرف في مالك ولا في إمكاناتك من أجل هذا الشيء. البعض قد ينفق لشراء محرمات أو لفعل محرمات أو لارتكاب رذائل وجرائم أخلاقية والعياذ بالله، أو لأي شكل من أشكال التمويل الذي يساعد على محرمات أو معاصي. هذا يجب أن يشطبه الإنسان وأن لا يكون ضمن تصرفاته المالية. ثم ذكر مثالا على ذلك بالإسراف المرتبط بالمقتنيات، فقال حالات العبث والإهمال، العبث الذي تتلف فيه مقتنيات منزلك أو تخسر فيه أملاكك في أشياء تافهة لا قيمة لها. حالات التبذير، طبعا بعض الناس يشتري مقتنيات مثل التحف مثلا، يسميها تحف، يشتريها بأثمان غالية جدا، مثل ما سمعنا عن ملك ولي العهد السعودي الذي اشترى لوحة لا قيمة لها، لوحة يعني حتى فنيا لا قيمة لها، اشتراها ب 500 مليون دولار أو أكثر أو أقل استودي. المهم أنها مبالغ كبيرة جدا، يعني وبالتالي هؤلاء يضعون أموالهم بأمور عبثية، وبالتالي يعني حتى في المقتنيات المنزلية هناك أشياء بسيطة، ولكن يقول هذا الشخص أريد أن أشتري ماركة باسم ماركة أو باسم كذا، فيهتم بهذه الأمور ويصبح لا يهمه الأموال، وبالتالي يقع في العبث ويقع في الإسراف، وبال كثير يصرفه لمن؟ لتلك الشركات، ولا يستفيد منه شيئا. ثم ذكر الدليل الواقعي على ما يحدثه الإسراف والتبذير من آثار، قال واحد من الإخوة التجار الذين يبتاعون ويشترون في القبح عمل دراسة من خلال فريق كلفه أن يعمل دراسة مثلا في الفائض من الخبز الذي يذهب من المنازل والبضائع. تصوروا ذلك الفائض الزائد، تصوروا أن الدراسة هذه قدرت أن هذا الذي يذهب به الناس إلى القمامة، يعني الخبز الذي يذهب إلى القمامة الذي يفيض في المنازل والذي يزيد ويبقى بعدهم وبعد تناول وجباتهم في المطاعم قد يعادل ثلث أو نصف الاستهلاك من القمح، يعني يصل حتى ثلث أو نصف، يعني جزء كبير جدا يعني ما من المال يذهب حرام. يقول فإذا كنا مثلا الناس عادة يبقى لدى أكثر الناس يبقى بعد وجباته بعض من الخبز، طبعا هنا لأن هذا الشخص ينظر إلى خبزة واحدة، لكن في كل بيت مثلا خبزة، كم عدد الخبزات؟ لنجد مبلغ كبير جدا، مال كثير جدا. يقول أو في المطاعم وبعض من المطاعم أو بشكل، قال يتعلم الناس الاتزان في كل أمورهم والالتفات والتركيز على بقية الأمور. وقد ذكرنا سابقا كيف ذكر سيد عبد الملك كيفية التعامل مع هذه الظاهرة وكيفية علاجها وكيفية الحلول دون التبذير المرتبط بهذا. ثم ذكر دور الاتزان في توفير المال الذي يقدم في أعمال البر، فقال الاتزان في نفقاتك المالية سيوفر لك، يعني ذلك الجزء الزائد سيوفر لك ما تستطيع أن تسهم به في سبيل الله في مواجهة العدوان، ما تساهم به للفقراء والمساكين، قد تساهم في مساعدة أسرة فقيرة من أسر الشهداء من أسر المرابطين الذين أحصروا في سبيل الله، الذين لا يستطيعون ضربا في الأرض، أسرة جريح، أسرة معاق، أسرة فقير، من فقراء المجتمع، يعاني الأمرين، يعاني البؤس والحرمان والعناء. ولذلك طبعا من علامات الإنسان المتزن الرحمة، الرحمة والاتزان كلاهما. الرحمة تجعل الشخص ينظر إلى الآخرين، ينظر إلى حالات الآخرين، يقول كيف أنا أسرف كل هذا الطعام وهناك من لا يجد قوت ليلة، من لا يجد طعاما، لمن لا يجد لباسا، فلذلك يتحرج ويستحي من نفسه ويتأدب مع ربه، وبالتالي الأخلاق كلها يتعاون بعضها مع بعض. والحمد لله رب العالمين.